هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. صلى عليك الله والأمناء، وتعاظمت نسبا بك الأسماء. أنا إن مدحتك لا تفيك مدائح، ولئن فديتك لا تفي آباء. كل الخلائق إن تسامت فطرة ستراك نورا والطريق يضاء. أولست من هز السماء عروجه، وطء الجلال على السماء مضاء. ميل القلوب إلى رحابك فطرة فطرت عليها والقلوب هواء. وندى خطاك على الثرى من سره ري الحياة ونورها الوضاء. قرآن تمشي والصحابة تقتدي، والسلسبيل السنة الغراء. وجعلت في روض البيان أميرهم، فإذا الصحابة كلهم أوزراء. ورسمت دربا للهدى ببلاغة وفصاحة يعيا لها الحكماء. أنا لا أسوق لنور نورك حجة كي يبهت الكفار والجهلاء. تحتاج كيف وأنت من علمتهم منع الأذى ما استشرت الأقذاء. فأنا المريد صبا لشربتي لا ظما يا ساقيا، والعاشقون ظماء. بوح المريد، شعر السعيد عبد الكريم. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.